وما يذكر إلا أولو الألباب. وصحبه ومن اهتدى بهداه ثم بعد. فهذا هو المجلس 11 تعليقي على كتاب الردي على الزنادقة والجحمية. التسجيل بدأ يا أخوان. يعذرنا الأخوة بارك الله فيهم اليوم يعني أنا عندي وعكة صحية نوعاً ما، فلهذا سيكون نمط المجلس هادئاً، وأعتذر منكم على موضوع الأسئلة. اليوم راح نأخذ سؤال سؤالين فحسب. أي طيب. أحسب الصوت واضحا. في هذا المجلس إن شاء الله تبارك وتعالى سنذكر أدلة جديدة على كون هذا الكتاب للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وسننبه على بعض الأمور التي لم ينبه عليها أحد من محققي الكتاب، في نقاط لم ينبه عليها لا أحد من الشراح ولا أحد من المحققين، وهذه نقاط مهمة في أول قطع الصوت. شيخنا صلى الله عليه وسلم طيب انقطع الصوت. لا ما في مشكلة. فاليوم سننبه إن شاء الله على نقاط لم ينبه عليها كثير من الشراح والمحققين، بل عامة الشراح والمحققين، فأرجو أن تركزوا معنا. المادة وإن كانت مألوفة إلا أننا سننبه على مجموعة من النقاط غير المألوفة في هذا البحث، وستكتشفون هذا إن شاء الله عند القراءة. يقول الإمام أحمد رحمه الله: بيان ما أنكرت الجهمية من أن يكون موسى كلم الله، من أن يكون الله كلم موسى. قال أحمد رضي الله عنه: فقلنا لما أنكرتم ذلك؟ قالوا: إن الله لم يتكلم ولا يتكلم، وإنما كون شيئا فعبر عن الله، وخلق صوتا فأسمع. وزعموا أن الكلام لا يكون إلا من جوف ولسان وشفتين. فقلنا لهم: فهل يجوز لمكون أو غير الله أن يقول: يا موسى إني أنا الله فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، أو يقول: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري؟ فمن زعم ذلك فقد زعم أن غير الله ادعى الربوبية. ولو كان كما زعم الجهمي أن الله كون شيئا كان يقول ذلك المكون: يا موسى إني لست أنا الله رب العالمين، ولا يجوز أن يقول: يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وقد قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقال: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فهذا منصوص القرآن. فأما ما قالوا إن الله لم يتكلم ولا يتكلم، فكيف يصنعون بحديث الأعمش عن خيثمة عن علي بن حاتم الطائي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. وأما قولكم إن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين ولسان، أليس الله قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين؟ تراها أنها قالت بجوف وفم وشفتين ولسان وأدوات، وقال: وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. وتراها أنها يسبحنا بجوف وفم ولسان وشفتين والجوارح إذا شهدت على الكفار، فقالوا: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أتراها نطقت بجوف وفم ولسان؟ ولكن الله أنطقها كيف شاء. كذلك الله يتكلم كيف شاء من غير أن يقول بجوف ولا فم قال أحمد: فلما خنقته الحجاج قال: أن الله كلم موسى إلا أن كلامه غيره. قلت: فقلنا وغيره مخلوق؟ قال: نعم. قال: هذا مثل قولكم الأول، إلا أنكم تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما تظهرون. وحديث الزهري قال: لما سمع موسى كلام ربه قال: يا رب، هذا الذي سمعته هو كلامك؟ قال: نعم يا موسى، هو كلامي، وإنما كلمتك بقوة 10,000 لسان، ولي قوة الألسن كلها، وأنا أقوى من ذلك، وإنما كلمتك على قدر ما يطيق بدنك، ولو كلمتك بأكثر من ذلك لمت. قال: فلما رجع موسى إلى قوم قال: صف لنا كلام ربك. قال: سبحان الله، وهل أستطيع أن أصفه لكم؟ قالوا: فشبهه. قال: هل سمعتم أصوات الصواعق التي تقبل في أحلى حلاوة سمعتموها؟ فكأنه مثله. ها؟ وقلنا للجهمية: من القائل لعيسى يوم القيامة: يا عيسى ابن مريم، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك، أليس الله هو القائل؟ قالوا: يكون الله شيئا فيعبر عن الله، كما كون شيئا فعبر لموسى. قلنا: فمن القائل؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم، ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، أليس الله هو الذي يسأل؟ قالوا: هذا كله إنما يكون شيئا فيعبر عن الله. فقلنا: قد أعظمتم على الله الفري حين زعمتم أنه لا يتكلم، فشبهتموه بالأصنام التي تعبد من دون الله، لأن الأصنام لا تتكلم ولا تنطق ولا تتحرك ولا تزور من مكان إلى مكان. طيب، نقف هنا. وفي هذه الرسالة، في هذه الفقرات التي قرأناها، عدة مواطن تحتاج إلى إيضاح، وعدة أسئلة تطرح، وعدة أمور تؤكد عناوين تحدثنا عنها مسبقا. قلنا لكم مبدئيا من البداية: مشكلة الجهمية أنهم لا يثبتون لله أفعالا اختيارية، لا يثبتون لله أفعالا نهائيا، بمعنى الفاعل له فعل وله مفعول، أليس كذلك؟ هم يثبتون مفعولات ولا يثبتون فعلا. لهذا جلس يقولون للإمام أحمد رحمه الله، يقولون له: الله عز وجل كون شيئا، يعني أرجعوا فعل الله إلى مفعولاته فقط، فنفوا الفعل الاختياري القائم بالذات وأثبتوا المفعولات المخلوقات. وهذا الأمر ترى من أعظم التناقضات، حتى أن الفلاسفة القائلين بقدم العالم وغيرهم قالوا لهم: هذا لا يعقل، ما في مفعول من غير فعل. الآن نحن حين نرد على الملاحدة نقول لهم: كيف مخلوق من غير خالق؟ كيف كذا؟ كذلك ما في مفعول من غير فعل. طيب، لماذا الجهمية نصصوا عن موضوع الجوف، أن الله عز وجل قالوا الكلام لا بد له من جوف؟ طيب، يأتي إنسان يتحامق أو يتغافل فيقول: ما الدليل على أن الله عز وجل لا جوف له؟ الدليل سورة الإخلاص التي نحفظها جميعا ويحفظها كل الناس، قول الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصمد في تفسير عامة السلف الذي لا جوف له، وهذا محل وروي أن الملائكة صمد يعني لا جوف له، وهذا من كمال الله عز وجل، من كمال الله عز وجل. ونحن البشر عندنا كمالات لنقصنا، والله منزه عن هذا، في أشياء في حقنا كمال لأننا ناقصون، والله عز وجل لا، هذه الأمور ليست كمالا في حقه لأنه لم يصر فيه نقص من البداية. ما معنى هذا الكلام؟ مثلا نحن من كمالنا أن نكون اجتماعيين وأن يكون لنا أزواج، لماذا؟ لأننا فانون فنحتاج أن نتزوج حتى نتكاثر، وإلا كان في فنائنا ذهاب ذكرنا، ونحن محتاجون إلى مخلوقات غيرنا، فكوننا ننتفع بغيرنا ونتعامل معهم هذا من كمالنا. أما الله عز وجل فقال: قل هو الله أحد، هو أحد، سبحانه وتعالى. قال لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد. نحن إذا لم نلد إذا لم نلد هذا عيب فينا، إذا لم نولد هذا عيب فينا لأننا صرنا عدما، أليس كذلك؟ وإذا لم نلد هذا عيب فينا لأننا نتكاثر. الله عز وجل هذا عيب فينا، لكن هذا كمال في الله. لماذا؟ لأن الله هو الأول الذي لا بداية له ولا يفنى، فهذا كمال فينا لنقصنا، والله مستغن عنه. هذا من دقائق سورة الإخلاص وعظمتها وجلالتها. كذلك قال قل هو الله أحد، الله الصمد، الله الصمد. الصمد، الصمد له عند السلف عدة تفسيرات. تفسير الذي يصمد إليه في الحوائج، يعني يحتاج إليه ولا يحتاج إلى أحد. ها، وفي تفسير الذي لا جوف له، أي أنه لا يأكل الطعام ولا يشرب كما قال السلف. نحن الذي لا يأكل ولا يشرب، وأعزكم الله، كان يأكل عن الطعام، وبعد المأكل والمشرب ما الذي يحدث؟ هلا هلا مرحبا، هلا هلا هلا هلا هلا مرحبا. بعد المأكل والمشرب ما الذي يحدث؟ حياك الله، حياك الله، نورت، ما بيحرقوا. هلا هلا أي نعم. ها، هذا في حقنا كمان. لماذا؟ الذي لا يأكل ولا يشرب يمرض، يذهب للطبيب خلاص لأنه سيموت. أما الله عز وجل فليس محتاجا إلى أحد، فهذا فالكمال في حقه أنه لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، تقدس اسمه سبحانه وتعالى. ها، قال ولم يكن له كفوا أحد. فهناك صفات كمال في البشر هي كمال بسبب نقصهم، هذه التي ركز عليها سورة الإخلاص، وهذا من أدق أبواب الكمال في صفات الله عز وجل. وهذا الافتقار، افتقارنا للزوج، افتقارنا للمأكل والمشرب، يدلنا على الله، لأن كل الكائنات يحتاج بعضها إلى بعض. فإذا من أوجدها؟ لا يمكن أن أكون أنا أوجدتك وأنت سبب في وجودي، في استمرارية وجودي. إذن لنا موجد. فسورة الإخلاص سورة عظيمة جدا وأسرارها لا تنقضي. فالجهمية وأهل الحديث كانوا متفقين على هذا المعنى، أن الله عز وجل لا جوف له، وذكروا اللسان والشفتين وكذا، وموضوع الشفتين وكذا فيها كلام، لكن هنا الكلام على التنسل. طيب، ها، من الأمور المضحكة أن ابن تيمية رحمة الله عليه لما ذكر قصة أن الله عز وجل لا جوف له، جاء سعيد فودة وقال ابن تيمية مجسم، لأنه يقول الصمد الذي لا جوف له. وهذه قالها أيضا أظن ابن فور قديما، أنكر هذا. وهذا من قوة تعطيل الجهمية المتأخرين، أن الأمور التي أويت عن السنة واتفق عليها الجهمية وأهل السنة تجدهم يعارضون فيها، وهذا من شدة حمقهم وسفههم، ومن شدة تعطيلهم لله عز وجل واعتباره عدم. هذه من النقاط التي يعني ينبغي إيضاحها، وكثير من يقرأ هذا الفصل لا ينتبه إلى هذه النقطة. الآيات اللي ذكرها الإمام أحمد الآن، وكلم الله موسى تكليما، هذه الآية كل آية لوحدها قطعية الدلالة على المقصود، لأن الله عز وجل قال وكلم الله موسى تكليما، التكليم التوكيد هذا يدل على الحقيقة. المعتزلة ما فسروا التكليم، قالوا جرحه بأظافر الحكمة، بعضهم قال يعني بدأ هذه مالت كلمة الكلام الجرح، فلما كلمتني يعني جرحتني، قالت يا إسماعيل صبرا، فقلت يا إسماعيل صبري، يعني صبري انتهى، عيلة صبري. ها، تعرفون قصة مثلث قطرب؟ ما أدري تعرفون مثلث قطرب؟ ما أدري. عموم، ففسروها بهذا، لكن لو كانت كذلك لكان وكلم الله موسى كلاما، وزيادة على ذلك الآن لا خصوصية لموسى، لا خصوصية لموسى عليه الصلاة والسلام. والجهمية جردوا آدم وخصوصيته، قالوا الله ما خلقه بيدي، ما الفرق بينه وبين إبليس، وجردوا موسى وخصوصيته، قالوا اللي حصل لموسى واللي حصل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولعيسى ولإبراهيم وللجميع، وجردوا إبراهيم من الخلة، فقالوا يعني الخلة الافتقار، كل المخلوقات مفتقرة لله عز وجل. فإيش فرق موسى عن الخضر؟ الله عز وجل قال في الخضر وعلمناه من لدنا علم. طيب إيش فرق موسى عن الخضر؟ بل الخضر كان عنده من الحكمة ما ليس عند موسى، هذا من أدلة قصة موسى والخضر إبطالها على قول الجهمية. ها. أما إراده لقوله يا موسى إني أنا الله رب العالمين، إذن لا يمكن أن يكون الذي أن الله عز وجل خلق الكلام في الشجرة أو في أي مكان آخر تقول هذا الكلام. وهذا أن سمعت عدنان إبراهيم يقوله أن الله خلق الكلام في الشجرة. أيضا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، الآن وكلم الله موسى تكليما، ممكن يجي واحد يحط فتحة على الله فيصير له الجلالة في محل نصب مفعول به، ها؟ وموسى يصير هو الفاعل، يعني موسى هو الذي كلم الله، لكن لما تجي وكلمه ربه هذا ما فيها مجال. أيضا إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، مهمة جدا. لو كان الكلام هو الرسالة اللي جاءت لكل الناس لكان العطف لا فائدة منه، لكان تكرارا إعادة ما فيها، لكن اصطفي. طيب، فقال هذا منصوص القرآن. وأيضا ذكرت لكم كثير من الناس اللي يقولون الجهمية دول عندهم شبهات عندهم كذا، هم يمكنون أن الله تكلم، وقلت لكم أن الله عز وجل سيكلمنا يوم القيامة، ما من أحد سيكلم الله، وكلم موسى وكلم آدم والملائكة، وهذه الآيات انظر كلها يتأولونها، بل أصلا يتأولون قد سمع الله قول التي تجادل، يقولون أن الله لم يسمعها الآن، ها؟ وكلم نبينا صلى الله عليه وسلم وكلم جبريل وتكلم بالوحي فصعق من في السماوات. أيضا عندهم شبهتهم التافهة التي نقضها الإمام أحمد، أنه قالوا لا يكون لهم الجو، فقال لهم السماوات والأرض قالت أتينا طائعين، الجبال سبحت مع داود، الجوارح تكلمت، أيضا عندنا خبر كلام الجنة وكلام النار وأخبار لا تحصى فيها. طيب، والعجيب أنهم يقولون بمفعول بدون فعل، ركز، الجهمية الأولى يعني يقولون بمخلوق بدون فعل أوجده، ثم يقولون الكلام لا يكون إلا بجوف واضح. طيب، مثل ما عقلت مفعول بدون فعل، العقل الثانية أيضا الجهمية المتأخرة اللي يقولون الله تكلم بلا حرف ولا صوت. طيب، أنت عقلت كلام بلا حرف ولا صوت وما تعقل كلام بلا جوف وجسم، ها؟ لاحظ هنا الإمام أحمد يقول فلما خنقته الحجج قال إن الله كلم موسى إلا أن كلامه غيره، قلت وغيره مخلوق؟ قال نعم. قال هل مثل قولكم الأول؟ هذا يبين لنا شدة لماذا السلف شنوا على الجهمية، قولهم القرآن مخلوق يريدون أن الله لا يتكلم. فحتى أحمد يقول لهم هي نفس الشيء، لهذا عامتهم حتى الجهمية متأخرين، أنت لا أظن الأشعرية والماتريدية يثبتون لله عز وجل كلام حقيقي، نفس القصة أصلا يقول لك ما في صوت، يقولون الله لم يكن الله لا يتكلم بصوت. طيب، الله عز وجل وناديناه من جانب الطور الأيمن، في نداء من غير صوت وناديناه، ها؟ ولاحظوا الحجة أحمد هنا كلها تنقض على القول. ثم أحمد أورد آثار، هذه الآثار من أدلة هذه الرسالة للإمام، ليش؟ لأنه الأثر اللي أورد اللي يقول حديث الزهري لما سمع موسى كلام ربه وإن كان لم يذكر لفظه بدقة، هذا الله يحفظكم، هذا الخبر وين تلقاه في السنة لعبد الله ابن أحمد، رسالة ابن المصنع، ولا شك أنه يعني استفاد من والده، وأصلا أوردها من طريق عبد الرزاق شيخ أحمد أيضا. والأثر لكعب الأحبار يعني هو، لكن لماذا أحمد نص على الزهري؟ نقول عن الزهري، معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه أخبره جزء بن جابر الخثعمي أنه سمع كعب الأحبار قال عبد الله وحدثني، وذكر عدة أسانيد إلى معمر، يقول لما كلم الله موسى كلمه بالألسنة كلها يعني بكل اللغات، فطفق موسى يقول يا رب والله ما أفقه حتى كلمه آخر ذلك بلسان مثل صوته يعني مثل لغته، فقال موسى يا رب هذا كلامك فقال لو كلمتك كلامي لم تكن شيئا أو لم تستقل. طيب هذه الرواية يقول والحديث على لفظ أبي عن عبد الرزاق، عبد الله بن أحمد نص أن والده روى هذا الخبر، وهذا الخبر يعني وجوده فقط في كتب السنة القديمة وما له حضور في كلام مقاتل اللي نسبت له الرسالة. طيب الآن كعب الأحبار، يجيك واحد يقول كيف نحتاج حنا بكعب الأحبار؟ وكعب الأحبار وين كان عايش؟ كعب الأحبار كان عايش بين الصحابة والتابعين، لما يتكلم بشيء لا يليق بالله عز وجل سيسكتون له. يقول ابن القيم في مختصر صاعقة المرسلة: وهب أن المعطل يكذب كعبا ويرميه بالتجسيم، فكيف حدث به عنه هؤلاء الأعلام مثبتين له غير منكرين؟ ولهذا أحمد نص على اسم الزهري، لأن يعني الزهري إمام جليل جدا عليه اتفاق بين كل الطوائف. مكحول قالوا له من أعلم من لقيت؟ قال ابن شهاب الزهري. قال ثم من؟ قال ابن شهاب الزهري. كان رجلا يعني على الغاية من الفضل والعلم، الستة اللي عليهم مدار الإسناد احتجب. فالإمام أحمد نص على اسمه هو بالذات لأن عليه المدار، لكي يبين لهم أن هذا الرجل الجليل روى ما يناقض مذهبكم. هذا الحين رواية على المشافة وتناقض المذهب الشعري. طيب الخبر اللي مذكور أنه بنو إسرائيل قالوا لموسى لو شبهت لنا كلام الله أو كذا، هذه أيضا أورد فيها عبد الله بن أحمد آثارا. يعني عبد الله بن أحمد أيضا أورد آثارا عن محمد بن كعب، قالت بن إسرائيل لموسى بما شبهت صوت ربك حين كلمه الخلق شبهت صوته بصوت الرعد حين لا يترجع. جو واحد يقول ها تشبيه، ها تشبيه، والله عز وجل ليس كمثله شيء. بعض الناس قالوا خلاص هذا حنا ناخذ هذا على التشبيه ونقول هذا ورد فيه النص وهذا ورد فيه الأثر، والأمر ليس كذلك، لابد أن تجمع الأخبار. الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه محكمة. لفظ الشبه في زمان السلف يقصد بها القدر المشترك، ولا يقصد بها الشبه بمعنى أنه مثل المخلوق تلحقه الآفات والنقص، فكلام الله عز وجل ليس مثله، بدليل الآثار الأخرى التي أوردها أن موسى لما كلمه الله لم يستطع، صار لا يلتف بكلام الناس وصار من شأنه كذا وكذا وكذا وكذا. فإذا هو سمع شيئا ليس كالأمور، لكن هو الأثر هذا له تخريجان. التخريج الأول أنه شبهه بالأثر بالأثر، أو أقرب شيء بهذا الأثر بالأثر، يعني كما قيل يعني أن النبي قال سترون ربكم كما ترون القمر، يعني يشابهة الرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي، فهذا كذلك أثر بالأثر. أو أقرب المخلوقات كمالا أو أقواها أثرا، فإننا نعلم أن المخلوقات تتفاوت في كمالاتها، نحن نعلم أن الله كريم ونعلم أن المخلوقات فيها كرم، هذا كريم هذا أكرم وأكرم، كل ما كان مخلوق أكرم كل ما كان جاءهم من الله مدد أكثر وأفضل وأنعم، رؤوف الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن، لكن ليس معنى أن صفته من صفة الله عز وجل. طيب ما وجه المغاير؟ وجه المغايرة أن صفات الله عز وجل لم يلحقها العدم الأصلي، حتى أفعاله الاختيارية هو كل فعل قبله فعل قبله إلى ما لا بداية، ثم إنها في كيفيتها وكونها مختلفة، ولا تلحقها الآفات ولا يلحقها الفناء والموت وغير ذلك، ومستغنية وإلى هذه الأوجه. يعني الآن مثلا أنت عندك سمع وعندك بصر، لكن سمعك له بداية ولا نهاية، سمع الله لا بداية له ولا نهاية، سمعك محدود، سمع الله عز وجل غير محدود، وإلى وما شئت أن تحصي من أوجه الخلاف والكمال في صفات الله. لكن أنت سمعك إدراك للصوت، والله سمع الله عز وجل إدراك للصوت، لكن الفارق عظيم بين الأمرين. فالقدر المشترك هذا اللي ينفيه يقع في التعطيل، واللي ما ينتبه للقدر الفارق يقع في التشبيه. ولاحظ أن الآثار اللي أوردها الإمام أحمد هنا كلها أسندها ابنه عبد الله في كتاب السنة، معه شيء من المغايرة في الألفاظ، وهذا يؤكد ما طرحناه في الدرس الأول أن هذه الرسالة هي من كلام الإمام أحمد بلا مثنوية إلا أن فيها ألفاظ لم تضبط بدقة فحسب، يعني رويت على المذاكرة على طريق المذاكرة، وإلا الرسالة له. وأيضا لما يقول فشبهتموه بالأصنام، عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة بوب بابا هكذا، قال باب من قال القرآن مخلوق فهو كعابد الأوثان. إذن عبارات أبيه اللي في الرد على الجهمية بالضبط، وهذه نقطة منتبه لها كثير من المدافعين عن الكتاب، يقول لي أن الأصنام لا تتكلم ولا تنطق ولا تتحرك، تتحرك يعني فعل اختياري، وهذا يدعم ما نقل حرب عن الإمام أحمد أنه أثبت الحركة بمعنى الفعل الاختياري، أن الله يفعل ما شاء متى شاء، ولا تزول من مكان إلى مكان. ها، على مسألة مكان، لفظة مكان هذه نريد نعطيكم إفادة سريعة جدا. بعض الناس ينقل عن بعض المتحملة المتأخرين ابن بلبان في آخر الزمان هكذا يقول يعني ينزه الله عز وجل عن المكان، ويقول الحنابلة قالوا من أثبت الله مكان فقد كفر. من أثبت الله مكان المخلوق، أن الله يحيط به شيء، أما كون الله عز وجل فوق كل شيء فهذا وصف ذهني، فهذا وصف ذهني ولا شيء فوقه، هذا أصلا ورد أخبار. فابن مندف وهو فقيه حنبلي كبير روى في كتاب الإيمان أخبارا فيها حتى أتى الجبار وهو في مكانه، وهو أورد هذا الخبر للرد على الجهمية. وابن القيم وفي اجتماع جيوش الإسلامية، وقد روى ذلك ابن قدامة أيضا في كتاب إثبات صفة العلو، أن عباس بن مرداس قال أبياتا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى علوا فوق عرش إلهنا وكان مكان الله أعلى وأعظم. وهذا أورده ابن قدامة محتجا، وابن القيم محتجا، وابن تيمية محتجا، وابن تيمية نسب الأبيات إلى حسان بن ثابت. وأيضا ابن عبد الهادي فصار من المنكي أورد خبر حماد بن زيد يا أبا إسماعيل انزل الله إلى السماء، قال يتحول من مكان إلى مكان، فقال هو في مكان يقرب من خلفك. وأيضا عبد القادر الجيلاني العارف الكبير أنه قال الله عز وجل في جهة العلو مستوى. هذه إفادة على السريع. يقول نقرأ بقية كلام الإمام أحمد حتى ننهي هذا الفصل. يقول فلما ظهرت عليه الحجة قال إن الله يتكلم ولكن كلامه مخلوق. ليس هذا الكلام الذي يعرفه الناس. هل هل هل معناه، هل السمع معناه أن الله يخلق سمعا في خلقه أو صفة تقوم فيه؟ كلام فاضي. سبحان الله، يكابرون القطعية بناء على فلسفة فارغة شرحناها لكم في الدرس الماضي. قلنا وكذلك بنو آدم كلامهم مخلوق، فشبهتم حين زعمتم أن كلامهم مخلوق، وشبه الله بالعدم أيضا. ففي مذهبكم أن الله قد كان في وقت لا يتكلم حتى خلق الكلام، وكذلك بنو آدم لا يتكلمون حتى خلق الله لهم كلاما، فقد جمعتم بين الكفر بين كفر وتشبيه. رأيتم هذه الحجة؟ هذه ابن تيمية ركز عليها جدا جدا جدا في شرح الأصبهانية، وهو الوحيد اللي فهم دقة كلام أحمد هنا حقيقة في شرح الأصبهانية في الصفدية وفي غيرها. يا جماعة الخير، مذهب هؤلاء الجهمية خطير جدا جدا جدا. لماذا؟ تعرفوا إيش حقيقة مذهبهم؟ إذا جاك وجلس يقول لك نحن ننفي التسلسل وما تسلسل لم يتحصل وإلى آخر، هذا من أخبث القول. لماذا؟ الآن لو تأتي إلى عامي من عوام المسلمين وتسأله، تقول له تعال يا طيب كوننا هذا كم عمره؟ راح يقول لك كذا وكذا سنة. يقول يعني الله خلقه في وقت معين؟ يقول طبعا. يقول طيب قبل كوننا كان الله؟ يقول لك لا شك. تقول له كانت قدرة الله؟ لا شك، الله بصفاته. نقول له عقلا عقلا يجوز أن يخلق الله كونا قبل كوننا بألف سنة؟ قبل أن يخلق كوننا بألف سنة؟ ما عندنا حديث أن الله كتب المقادير قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة في وقت. فقال فيقول لك إيه نعم صح ممكن. يقول طيب الكون هذا اللي الله خلق قبل كوننا بألف سنة خلقه وأفنى لنفرض وكي طيب يجوز أن الله يخلق كونا قبله بألف سنة أيضا أو بمليون أو بأي مقدار زمن؟ راح يقول نعم. امشي معه قل له متى نقدر نوقف ونقول خلاص وقفت تمت؟ راح يقول لك ما نقدر. قل له ليش؟ يقول لأن الله دائما موجود سبحانه وتعالى هو الأول الذي لا بداية له ودائما قدرته حاضرة. قل له هذا اللي يسمونه تسلسل الحوادث. الجهمية كلهم معتزلة وأشعرية وغيرهم عقيدتهم أن الله عز وجل كان الفعل عليه ممتنع، يعني خلق الأشياء كان ممتنعا وانتقل من هذا الامتناع إلى الإمكان في كوننا هذا. لهذا دائما يقولون أنه قبل كوننا ما كان في شيء أو قبل الأشياء المذكورة في النصوص. يقول لهم بالتيمية الآن عقلا كيف ينتقل من الامتناع الذاتي العجز الذي نسبتمه لله عز وجل إلى الإمكان بدون أي علة بدون أي مرجح إلا أن يكون المرجح أنه هو أصلا قادر من البداية. لهذا هم لما تسألهم عن هذا هم ما يتحدثون عن هذا لم يرد في النصوص، هم تتجاهلون. قل لهم هل هذا ممكن عقلا؟ لهذا عندهم كلام الله لله كلام بمعنى الخلق، هو أول الخلق. هم يقولون أن كلام الله بمعنى خلقه ليس كذلك، وخلقه أول في أول عندهم أن الله بدأ الخلق في وقت معين قبلها لم يكن يخلق ولا يمكن أن يخلق، وتحدى أن يخرجوا من هذا. لو قالوا قبلها يمكن أن يخلق لوقعوا بإشكالية التسلسل الذي يزعمون أنهم ينكرونه. أرجو أن تكون فهمت على النقطة. وهذا ينبه على ابن تيمية، يقول ابن تيمية أصلا يقول أساس ردنا على الملاحدة أننا نقول لهم أن انتقال الشيء من حال إلى حال لا يمكن إلا بسبب. أنا كنت نطفة صرت مولود إنما جاء ذلك بسبب، يستحيل بغير سبب. وأنتم تأتون وتزعمون أن الله تبارك وتعالى انتقل من اللا فعل امتناعا عقليا إلى الفعل، والفعل عندهم مفعول، جوازا عقليا ووجوبا عقليا بدون أي مرجح بدون أي صفة ذاتية قائمة فيه ترجح هذا الأمر. وهذا منتهى الكفر. لهذا ابن تيمية قال أصلا لا يستطيعون أن يقيموا الحجة على الملاحدة. ونحمد الله أن كثيرا من الملاحدة لا يعرفون ضعف حججهم ولا يعرفون حقيقة ملاحدة. فأنت شفت كلمة الإمام أحمد إيش يقول؟ يقول ففي مذهبكم أن الله قد كان في وقت من الأوقات لا يتكلم. إذن الإمام أحمد يرى أن الله في كل وقت يتكلم أو ممكن أن يتكلم، صح؟ وكلام الله فعل، ها؟ أو عند الجهمية مفعول. إيه هذا تسلسل حوادث، خلص هذا اللي هم يعني يزعمون النجم هي بالضبط. وهذا مذهب الكرامية أيضا وافقوا فيه الجهمية. الكرامية يثبتون لله أفعال اختيارية لكن يثبتون أنها كانت ممتنعة ثم انتقلت إلى الجواز. وكذلك بنو آدم لا يتكلمون حتى خلق الله لهم كلاما. فقد جمعتم بين كفر وتشبيه. يقول فتعالى الله عن هذه الصفة علوا عظيما، بل نقول إن الله لم يزل متكلما إذا شاء. هذا قديم النوع حادث الأحد مالت ابن تيمية، قديم النوع لم يزل متكلما إذا شاء حادث الأحد هذه. ولا نقول إنه قد كان ولا يتكلم حتى خلق كلامه. وهذا مذهب كل القوم الأشعرية ومعتزلة وكذا، سواء فسروا الكلام بكلام حقيقي ولا يفسروا بكلام حقيقي. ولهذا الجهم كان أذكى واحد فيه، قال لهم تسلسل الحوادث في الماضي نحن منعناه ونمنع بالمستقبل الجنة والنار فانيتان، الله مثل ما له فعل هو أول أفعاله، فكذلك له فعل هو آخر أفعاله، وأفعاله معنى مفعوله. لهذا الجهم قال بفناء الجنة والنار، وقال هذا أبو الهذيل العلام. ولهذا بالتيمية دائما يرجع الأمر، يقول الأصل الجهم وأبو الهذيل، يقول الأصل هم الجهم وأبو الهذيل، وكل من جاء من هالكلام معتزلة أشعرية ما تريدية حتى كرامية تبعوهم في هذا، حتى ابن الزاغوني لما تأثر بشبهتهم الحنبلي لما تكلم على فناء الجنة والنار قال العقل مع القائلين بالفناء، لكن نحن نقدم النص. يعني تأمل، العقل هو كلام القوم. ابن الزاغوني رجل حنبلي يقول ولا نقول إنه قد كان ولا علم حتى خلق علما فعلم. ما هو خلق العلم هذا إيش يكون؟ يكون بقدرة، الصفة موجودة، الصفة موجودة. هو قول متناقض جدا وعجيب جدا، يشبه أقوال النصارى. شو هذا عد كفرهم؟ هذا اللي يقوم من كفر النصارى. ولا نقول إنه كان ولا قدرة حتى خلق نفسه قدرة، هذا أبد يعني صفصفة، بقدرته خلق قدرته، صفصفة واضحة جدا. ولا نقول إنه كان ولا نور حتى خلق نفسه نورا، ولا نقول إنه كان ولا عظمة حتى خلق نفسه عظمة. يقول فقالت الجهمية لنا لما وصفنا الله بهذه الصفات، يقول إن زعمتم أن الله ونوره والله وقدرته والله وعظمته فقد قلتم بقول النصارى حين زعموا أن الله لم يزل ونوره ولم يزل وقدرته. أحد المشتغلين بالرد على الإلحاد كتب كتابا أسماه من خلق الله، وأنكر التسلسل، وقال أن إثباته قول النصارى القائلين بالتثليث الذين يقولون أن الله عز وجل كان ثلاثة فلم يزل موجودا هو، مع أن النصارى لم يقولوا أن هذه الصفات لله أصلا. النصارى أصلا في دينهم أن الآب والابن والروح القدس مو صفات، هذه قالها مكاريونا كفروه. الروح القدس والابن مو صفات لله، الابن والروح القدس والآب أقانيم، كل واحد ذات قائم بذاته، كل واحد ذاته صفات لبعض. يقول فقلنا لا نقول إن الله لم يزل بقدرته ولم يزل ونوره، ولكن نقول لم يزل بقدرته وبنوره، لا متى قدر ولا كيف قدر. هذه صفاته، صفاته ليست غيره، وقد شرحنا مثل تغيرية سابقة صفاته منهم. يقول فقالوا لا تكونوا موحدين أبدا حتى تقول كان الله ولا شيء. هذا اللفظ ورد بالحديث، كان الله ولا شيء معه، وإلى اليوم يستدل بها الجهمية. حتى ابن تيمية شرح حديث جو صحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تيمية، فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جئنا نسألك عن أول هذا الأمر. يسألون عن العالم المرئي ما يسألون عن، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شيء قبله. هذه رواية، وجت رواية كان الله ولا شيء معه. يعني مما ترون بدليل ما بعدها، وكان عرشه على الماء. إذن هناك مخلوقات، فحين قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شيء، ما الذي يريده؟ يريد كان الله ولا شيء مما ترون من المخلوقات، ليس معناه كان الله ولا توجد أي مخلوقات، بدليل ذكره للعرش، بدليل ذكره للعرش. ودائما يقولون كان الله ولا مكان، والآن الأمر على ما كان، اللي قالها جوين وغيره، وهذا الخرابيط. كأنك تقول كان، يعني كأنك تقول كان الله ولا يقهر عباده، والآن الأمر على ما كان. معلو القهر يقال فيما يقال، صح؟ ها، فالله المستعان. وهذه قلت لا تكونوا موحدين. ابن تومرت بعد مئات السنين ألف كتاب المرشدة وسمى جماعة الموحدين، وكان توحيدهم هذا نفي الصفات بالكلية وإثبات المطلق بشرط الأطلاق اللي هو هنا. وحتى قال ابن تيمية يقول لما قرأتها ما توقعت أن هذا الرجل وصل إلى هذا المرحلة من الفلسفة والكفر. ويقول السبكي، يقول قرأت المرشدة ما وجد فيه شيئا يخالف عقيدة السنة والجماعة. سبحان الله. يقول فقلنا نحن نقول كان الله ولا شيء، صح، ولكن إذا قلنا أن الله لم يزل بصفاته كلها أليس نصف إلها واحدا بجميع صفاته؟ صحيح. يقول وضرب لهم مثلا في ذلك وقلنا أخبرونا عن هذه النخلة أليس لها جذع وكرب وليف وسعف وخوض وجمار؟ هذا كلام حماد بن زيد. واسمها شيء واحد وسميت نخلة بجميع صفاتها. الله عز وجل قال في القرآن ذرني وما خلقت وحيدا. هو وحيد، هو له عدة صفات، سمى الله وحيدا. أي فكذلك الله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى بجميع صفاته. هذا قياس الأولى في الصفات. الصفات لا الله عز وجل لا يشمله مع عباده قياس شمول أو قياس تمثيل تستوي أفراده، لكن له قياس أولى أن يضرب المثل فيقال لله المثل الأعلى، كما ضرب المثل في الشركاء المتشاكسين، وأن لذلك لله المثل الأعلى، أنه يعني هو منزه عن ذلك. نعم. يقول ولا نقول أنه كان في وقت من الأوقات ولا قدرة له حتى خلق القدرة، والذي ليس له قدرة هو عاجز. ولا نقول أنه كان في الوقت من الأوقات ولا علم حتى خلق علما، فعلم والذي لا يعلم هو جاهل. ولا نقول لم يزل عالما قادرا مالكا ولا متى ولا كيف. وقد سمى الله رجلا كافرا اسمه الوليد المغير المخزومي فقال ذرني ومن خلقت وحيدا. وقد كان هذا الرجل يسماه الله عز وجل وحيدا، له عينان وأذنان ولسان وشفتان ويدان ورجلان وجوارح كثيرة. وقد سماه الله عز وجل وحيدا بجميع صفاته. وكذلك الله وله المثل الأعلى، هو بجميع صفاته إله واحد. بعدها سندخل على صفة العلم. ما شاء الله، والله الكتاب بقي فيه. الدرس هذا مهم. الله يسر الأمور، بارك الله فيكم. وقفنا هنا. إذا في أسئلة وأرجو سؤال واحد وسؤال الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال إن شاء الله سهل وبسرعة تجيب عليه. يقول سائل سمعت أن بعض الآثار في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد ضعيفة ولا تصح، هل هذا صحيح؟ يقصد الذين يقولون 50% أو 50% وهكذا. لا بسم الله، بعض الآثار لا، هو هذا كتاب عقيدة، وكتب العقيدة دائما تعنى بنقل إجماعات أهل السنة، وأهل السنة لا يجمعون إلا على شيء صحيح، والأمور ما صارت عقيدة إلا لكثرة أدلتها عند السلف، فتورد أخبار صحيحة ثابتة أصلا، ثم بعد ذلك تأتي أحاديث ضعيفة أو منامات أو غيرها من باب الاستئناس، لكن معناها صحيح ومعناها وجد في أخبار صحيحة. قد نبه على هذا الأصل ابن تيمية في الردع البكري، وابن أبي العز في شرح الطحاوية، والشاطبي في الاعتصام، وأنا تكلمت على مسألة الأحاديث الضعيفة في كتاب التوحيد، يليت تحطوا لهم المقال. أما الحديث عن، وحتى هناك آثار، يعني هناك آثار نسبوها كذب لكتاب السنة عبد الله بن أحمد، مثل أن الله خلق نفسه تعالى الله، وبعضهم آثار فهموها غلطا، يعني مثل أثر أن موسى كلم الله عليه جبة حمار أو كذا، هذا موسى الصفة لموسى، فظنوا أنها لله عز وجل. نعم، ولا الكتاب جليل، بل هو حقيقة من أدق الكتب، يعني هو أفضل من الشريعة الأجري بكثير من ناحية ضبط الآثار وأخبارها. السنة لعبد الله بن أحمد، وأنا لي شرح عليه صوتي موجود، كنت أسمعه وترون التعليقات على الآثار، بارك الله فيكم. أنا أظن كانت في أسئلة الأخوات وأخوه مرة ما عاد أحد يسأل، يلا الله يسر. آمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب نقف هنا، معلش سامحونا. طيب الأخ ممكن يسألون عن واجب؟ ها والله يا شوفي لا لا لا لا لا لا ممكن أعطيكم واجب لاحقا، حاليا ما يلد على ذهن شيء. يلا هذا وصلي لهم على محمد وعلى آله وصحبه. في سؤال؟ لا نريد أن، لا بأس شيخ، لا نريد أن نثقل عليكم، الله يكرمك. آدم صقور معك الله يكرمك. السؤال السؤال يعني من ناحية نفسية نوعا ما بصفته اهتمامي مع تعلمنا للعقيدة أولا بأول والجهود التي نجدها حاليا من الجهمية في العمل خاصة عندنا في الأردن مثلا في جهود كبيرة تصل إلى قرى وحتى مناطق نائية فالإنسان يضيق به الأمر يعني يعني لا أدري إن كان الإجابة قد يناسب الآن تجيب أو ما بعرف لكن توجيه للاتزان النفسي خاصة لما نكون إحنا متحمسين وهكذا. أكرمكم الله. قبل تقريبا أربعة أيام أو خمسة جاءني صديق هنا صديق طبيب أسنان كان يدرس في أوكرانيا فجاني قال بقولك على حاجة عن أوكرانيا فظنيت إنه الكلام على الحرب والقصص هذه وكذا فقلت له إيش فيه والرجل عمي فقال للأحباش نشيطين جدا وعندهم دعم قوي جدا وأنهم ينتشرون ورحنا رأينا الفيديو هذا الذي حصلت فيه مشكلة تضارب ورأينا لما يروح شيخهم جميل عبد الحليم يروح للمخيمات السورية ويعلمهم اتجاههم كتب أبو زرع الرازي إلى كتب إسحاق بن راهوية إلى أبي زرع الرازي قال له لا يغرنك صولة أهل الباطل فإن الباطل صولة ثم يتناشى مبدئيا مثل هذه الأمور ننظر لها من عدة زوايا الزاوية الأولى أنها من الابتلاء وأنها اختبار من الله عز وجل وأنها من الصراع المستمر بين الحق والباطل ومرة قلت لأحد الأخوة قلت له ما يسرني أنه لم تأتي الموجة التشكيكية التي ظهرت فقال لي لماذا فقلت له حقيقة فتحت علينا فتوحا وفهمنا شيئا كثيرا من أمر الكتاب والسنة لم نكن لنفهمه لولا هذه الموجة الخبيثة وهذا أمر ذكره الشيخ السعدي في تفسيره لما تكلم على قصة طالوت مع بني إسرائيل لما أوردوا بني إسرائيل أطلقوا الشبهات على إمام طالوت فذكر من فضل طالوت ما لو لم يطرحوا شبهاتهم هذه ما عرف فضله هذا وما بقي وما خلد حتى في كتاب الله عز وجل الأخير فقال الشيخ السعدي أن الحق كلما أورد عليه من الإرادات وكلما اشتد أهل الباطل في حربه كلما ظهر من حججه وبراهينه الكتاب اللي حنا جايين نقرأه اليوم لرجل امتحن وجلد وسجن وغير ذلك أمس بس أنا قاعد أقرأ سيرة الإمام اللي كتبها ابن صالح يقول صالح باللفظ هكذا يقول ولم يزل أبي متوجعا من الصياط حتى مات بقي حتى مات نحن في عافية كذلك رجل مثل شيخ الإسلام مثل غيره كثير من الإشكاليات لا تظهر إلا بالمحن وباجتهاد أهل الباطل حقيقة ما أخفيك أنا أحيانا أفرح باجتهاد أهل الباطل لأنه يحركنا نوعا ما لأن فينا كسلا وفينا سوءا وربما يريد الله عز وجل أن يصيب منا ويتخذ منكم شهداء يريد الله عز وجل أن يصيب منا ولا تخف في يوم من الأيام كانوا يأخذون أئمتنا ويسجنونهم أو يقتلونهم أو يفعلون أو يفعلون أو يفعلون ممكن تسمعوا صوتية مقاتل أهل السنة اليوم نحن في عافية نحن اليوم مجلس مثل هذا المجلس الذي نجلسه مجلس مثل هذا وقف ألف شيطان تاريخيا لإزالته ممكن تسمعوا سلسلة فوائد من تاريخ الإسلام كم قرمطي خرج كم مدعي للنبوة كم مجوسي كم زنديق كم جهمي كم كم كم كم كم أقاموا دولا خرجوا وسفكوا الدماء كم قرمطي كم ملحد كم كم وكل هذا لكي يخفض ذكر الحديث وأهله ويخفض ذكر عقيدة السنة والجماعة مع كل هذه الجهود الله عز وجل حافظ دينه ترى دين الله عز وجل محفوظ خلاص هذا وعد هذا إيمان القطعي ما في نقاش لكن أنا وأنت ما دورنا في هذا. ولا تظنن، لا أنا أظن ولا أنت تظن ولا كلنا نظن، لا يظن أحد منا أن الدعوة وأن بقاء دين الله عز وجل متمحور عليه، وتتولى يستبدل قوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم. الله عز وجل قال للصحابة بشكل واضح أنكم ستسمعون من الذين أوتوا الكتاب والذين أشرق أذن كثيرا، خلاص وطن نفسك على هذا. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، لكن إيش؟ الشدة بتراء، والمحنة دائما في باطنها منحة. فنحن عندنا محنة صنعت أوجدت لنا أبو بكر الصديق، مات المعراج هذه الآن حتى الكلام عليها، ومحنة الردة اللي أظهرت لنا ما أظهرت، والأمة طول تاريخها لازم تمر المحن، وهذا المحن يظهر فيها دور أهل العلم والناس المصطفين الأخيار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما وعدنا قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، ما قال على الحق ظاهرين ثم قال لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، إذن قال لنا أنه لن يزال هناك مخالف ولن يزال هناك خالف. وفي الخبر أن من إكرام الله إكرام ذي الشيبة المسلم وكذا قال وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، إذا سنعلم أنه لن يزال هناك غالي وجافي شئنا أم أبينا. أنا أعرف ما الذي تريده، بعض الشباب يحتقن ويذهب للغلو بالاحتقان هذا اللي تتربوا عليه كثير، يعني بعض الجماعات شغلها أنها تشحن الشباب، تشحنهم أناشيد، تشحنهم كذا، تشحن فيجي الشاب دائما مشحون ويستفيدون من هذه الحماسة في بعض الأمور. لا، نحن يعني طريقة أهل الحديث لا، أنهم يعلمون الناس الواقعية صح التعبير، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، يعني يحملونك على الطيش والسفه. وفي ناس ييأس ويسلم وخلاص ما دام في باطل وباطل منتشر وغير ذلك. أنا أعظك بواحدة، هذا الباطل الذي اليوم أنت تخاف من أهله كانوا مقموعين قديما، فما زالوا يعني حتى دائما أعظك يتكلمون عن اليهود وشو اليهود كانوا حقيرين ومطرودين ومجلودين في كل مكان ومديوسين ومهانين وتقام لهم المحارق وكذا، ولا دولة بالسمع والبصر. وحنا أصلا لسنا بحاجة إلى هذا، حنا نقرأ خبر أصحاب الأخدود في القرآن، حنا نقرأ أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في السيرة، نقرأ هذا لسنا بحاجة. حتى حنا بسيرة هذا إمامنا رضوان الله عليه أحمد بن حنبل، هذا اللي صار في وقت يا جماعة الخير بيك تقرأ خبر المحنة، بس شيء مرعب. يعني هذا المعتصم بقوته وجبروته وهالقوات الجهمية مجتمعين ويرهبونه ويمارسون معاه الترغيب والترهيب، ويقول له كل هؤلاء على باطل وأنت على حق. شوف دخلوا كل هؤلاء على باطل وأنت على حق، شوف هالحين هالشبهة. بعدين جوب بعدين يجي واحد يمدح أحمد يقول يا أمير المؤمنين هذا رجل صالح ويرى لكم الطاعة وكذا، فيقول معتصم يقول والله هو مثل ابني وأنا يعني أريده فقط أن يجيبني على ما أراد وأنا أكرمه وأنا كذا وأنا والله متضايق من هذا الكلام. وبعدين الكلام بعدين ناظرون بعدين وبعدين يسوون عليه لعبة نفسية خرابة كيف ما تفهم مو فاهم كلامه. بعدين يجي واحد بعدين يجيب له بالدواد يقول له يعني أنت أحسن من ابن معين، انت احسن من ابي خيثمه، انت احسن من فلان، احسن من فلان، احسن، ويعدد الاسامي اللي اجابه. ايش كل الناس هذه اجابت بس انت اللي قاعد. بعدين شوي هذا يكفرنا، هذا مشبه اقتلوا. بعدين الجد انت تصور. طبعا هذا كله بعد سجن مده طويله وبعد تقييد مده طويله وبعد اشخاص وخذلان اصحاب وكذا. شنو هذا؟ احنا ما حاشا شيء كبير من هذا والله. برد الله قلبك شيخ الله يكرمك. وحنا بهذه طبعا الان الحمد لله جانا الصيف عندنا، ما ادري شنو وضعكم، لكن ترى برود جلده في الشتاء بهذا البرد. وكان معتصم وقفهم طابور هالشكل، وقفهم طابور عادي، كل واحد يجلد جلده وحده يحط حيله كله فيه، يقول له شد يدك. والمعتصم هذا بالله يعني كان حتى يضرب فيه المثل بالطول الفارع من طال على جد العباس، طويل وكذا، كانت قصه يعني. حتى حنبل يقول عانقت احمد يوم كانوا ملبسينه فيظن انه سليم، يقول فعانقته فصاح صاح من من من اثر الجلد عليه، وطلعوا للناس على اساس انه سليم مغطينه، فهذا على بالهم انه يعني سليم، يقول جيت حضنته، يوم حضنته ولا يصيح. امس اقرا صالح كاتب، وكتاب صالح لا كتاب في سيره احمد، حتى اللطيف ان كتاب في سيره احمد راوين الشافعي، راوي ابو عثمان الصابوني رحمه الله عليه، يقول ولم يزل ابي متوجعا من الصياط حتى مات. شنو هذا؟ حتى انت تتخيل. وهذا غيب من فيض، يعني غير الناس اللي قتلت، غير الناس اللي كذا، غيب من فيض، شيء راح كثير جدا جدا وابتلاءات. نحن اليوم يعني جالسين، انت اعيد له كره، قلت للشباب منو ايش اسمه، منو كان يطمع بالمجالس كهذه؟ يعني خلينا اقرا عليك شويه، اقرا عليك هذا القصص. بسم الله. يا الهي، هذه يقول هذا بالحجي في تاريخه اللي هو متوفي 816، يقول يومئذ قعد جمال الدين الشرائحي المحدث بالجامع، ويقرأ عليه إبراهيم الملكاوي في كتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الداري، باستدعاء إبراهيم على ذلك، ويقرأه على وجه الرواية، وصار يجمع الناس على سماعه، فحضر عنده عمر الكفيري، وهذا فعلا كفيري، فأنكر عليهم ذلك وبالغ في التشنيع. ما الدارم يرد على الجهمية، هو يدرون برواح من الأشعري، يدرون جهمية، وأخذ الكتاب وذهب إلى المالك فطلب إبراهيم وأغلظ عليه، قال مالك بالطويلة، ثم أمر به إلى الحبس وطلب إبراهيم فتغيب إلى أن مات فيها. طيب أنت الآن ها؟ أيضا يعني قصة ابن أبي العز معروفة، أقرأ عليك أيضا قصة، سبحان الله، ولا خلينا منها، قصة الحنابلة اللي سألهم عن عقيدتهم في الإيمان، فلما أفتوا بعقيدتهم قالوا أنهم أيوة، هذا عبد العزيز القحيط، هذا حنبلي متوفي 656، واحد ثاني حنبلي اسمه عبد العزيز القحيطي، يقول الذهبي في تاريخه، يقول وفيها كتبت فتية ببغداد، هل الإيمان يزيد وينقص؟ شوف عقيدة عادية يعني. فامتنع الفقهاء من الجواب خوفا من الفتنة، خايفين من الحنفية، الحنفية مذهب من الإيمان ما يزيد وينقص، مذهب إمام. وكتب فيها الكمال علي بن وضاح والمحدث عبد العزيز القحيطي، وبالغ في ذم من يقول لا يزيد ولا ينقص، حنابل هذول الحنفية، مشوا على طريقة الإمام. يقول فأخذ الفتية بعض الحنفية وعرضها على الديوان العزيز، وقال تعرض لسب أبي حنيفة. يقول فأمر ابن وضاح من بإخراج ابن وضاح من المستنصرية وبنفي القحيطي. يقول ابن رجب في ترجمة ابن وضاح هذا وله جزء في أن الإيمان يزيد وينقص، كتبه جوابا عن سؤال في من حلف بالطلاق على نفي ذلك. قديما كانوا يحتالون للكلام بالعقيدة بهذه الطريقة، يحطها مسألة فقهية على أساس من حلف بالطلاق، لأنه ممنوع يتكلم، فيحاول يحتال بهذا الطريق. يعني ذاك الوقت يعني نفس الحين احنا شلون نحتال عشان تكلم بالعقيدة سبب الحركية. يقول وسط الكلام على المسألة، وذلك في زمن المستعصم، وقد أوذي بسبب ذلك، وهو المحدث عبد العزيز القحيطي من بغداد، فإنه وافق على هذا الجواب، وأخرج الشيخ من المدرسة التي كان مقيما بها، يعني ضيق عليه في عيشه، وأخرج القحيطي من بغداد، وبذلك تحقق قوة إيمانهم، يقول ابن رجب، وكونه ما يشاء الله من خلفاء الرسل في وقتهم. وقال الذهبي عنه: وكان من فضلاء بغداد، قتل ببغداد سنة 6 رحمه الله. خلصوا عليه القبر على عادتهم يعني. من يا أحد حبنا لا وانتهى خلصوا عليه. وهذه شهداءنا كثير: أحمد بن نصر الخزاعي، الويطي، نعيم بن حماد، مرار بن حموية، إلى آخره. شيء لا يحصى إلا بكلفة، غير الناس اللي اقتلتها الزنادقة. غير أنا كلمك على الجهمية ذولا اللي أنت تتحدث عنهم الآن. فأصلا أنت لا تستغرب منهم، لا تستغرب منهم على استعداء السلطان عليكم وعلى كذا. كلموني عن رجل عندكم في الأردن يدخل على الشباب في السجن فيظنونه سيكلمهم في مسائل الحاكمية وكذا، وإذا به يمتحنهم: ما تقول في البدعة الحسنة؟ ما تقول في المولد؟ ما حكم تارك الصلاة عندك؟ ما كذا وكذا. نفس الشيء، ذرية بعضها من بعض، واحد تافل بحلقة الثانية. فأنت لا تتوقع منهم غير هذا الخبث. فكما صمد أولئك الأوائل نصبر، كما صبر نصبر. إلا أن زماننا هذا صار فيه فسحة لأهل الباطل ولأهل الحق. والله المستعان. هذا وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.